نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الاعزاء، وقدم وقام مكانا وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حكمة ثمنها الجنة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم كقول المبارك. وتعالجنا فسوف ينطبق حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: اولا، واقع الحديث. ثانيا، شرف الكتاب وفضله. ثالثا، صور مشرقة. رابعا، التولي الكبيرة. واخيرا، لا عز الا بالجهاد. فاعظوني القلوب والاسماع، فان هذا الموضوع في هذه الآونة الحرجة من العلية بمكان، والله اسال ان يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، وان يجعل اقوالنا واعمالنا خالصه لوجهه، انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. ايها الاحبه، واقع المريض. لن اطيل الحديث في تشريح الواقع المريض الذي تحياه الامه في هذه الايام، فان هذا الواقع معلوم للرقيب قبل الكبير، ومعلوم للقاضي قبل الثاني. فوالله ان العين لدمعه، وان القلب ليبكي، وانا بما حلت الامه لمحزونون لمحزونون لمحزونون. ان النظر الان الى امه الاسلام سيبكي دما بدل الدمع، ان كان ممن يتحرك قلبه على احوال امته لحج فيها. ان الامه قد ذلت بعد علمه، وضعفت بعد قوه، وجهلت بعد علم، واصبحت في ذيل القافله الانسانيه بعد ان كانت الامه تقود القافله كلها من نفس القريب لجمال واحتضان، واصبحت الامه تتحرك في بيتها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها ان تسلكه وان تسير فيه، بعد ان كانت الامه من نفس القريب الدليل الحاذق الالف للدروب المتشاركه في الصحراء المحيطه التي لا يحتمي للسير فيها الا الابتداء والازياء المجربون. واصبحت الامه الان تتسول على موانئ الفكر الحرفي، بعد ان كانت الامه من امر الخليج مناره تهدي الحيارى والتائبين والظالمين ومن وافقه دخول المسجد فيه وصلاه، فان كان الله جل وعلا قد وصف الامه في القران بالوسطيه، والوسطيه هي الامتثال لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فاننا نرى الامه الان قد تركت منهج الوسطيه وذهبت الى شر الملك بتاره والى الفضل الكافر تاره اخرى. واذا كان الله جل وعلا قد وصف الامه في القران بالخيريه فقد علل الله خيريتها بهذه الشروط، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بذلك جل وعلا. ولكن كثره امه الان الا من رحم ربك جل وعلا، من ابنائها من يكفر بالمنكر وينهى عن المعروف ويشرك بالله جل وعلا على فرأى ومسمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الله عز وجل قد وصف الأمة في القرآن بوحده، إلا أنك ترى الأمة الآن قد تمزق شملها وقد تشتت صفوها وتقسمت الأمة إلى دول، بل إلى دويلات، بل وتفككت الدويلات هي الأخرى إلى أجزاء، بل وتقسمت الأجزاء من الدويلات إلى الأخرى إلى أجزاء، ووضع الاستعمار بين هذه الدويلات والسكيات مسمارا عزيزا سبيا الا وهو مسمار السعود، يطرق عليه الاستعمار او الاعلام بعسر وقوه الايمان لاخر، لتجتاح النار فكرا بين هذه الدويلات الصغيره التي لا تحرك ساكنا ولم يعد يلتفت اليها الشرق مما المسلم وهو الخوف الكامل. لقد تحولت الأمة الآن إلى قصعة في السباعة من أذل وأقسى وأحصى الأمم الأرض، أصبحت الأمة الآن قصعة السباعة للإخوان السور والقنابل، للضر المدركين، للملحدين الشيوعيين، لعباد الفقر المجان. أذل الله الأمة الآن لمن كتب الله عليهم الذل والفتنة والمعانة. وأنا أتساءل معكم جولا وكثيرا وأقول: هل رأيتم أذلا ممن أذله الله للأذل؟ لا والله. والسؤال الآن يا إخوة، ولا أريد أن أفصل في تفريق ذلك لأنه محفوظ، والسؤال الآن: ما الذي أوصل الأمة إلى هذا الحال وإلى هذا الواقع المريض؟ والجواب في آية واحدة محكمة إلى الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووالله لقد غيرت الأمة وبدلت في جانب العقيدة غيرت، وفي جانب العبادة غيرت، وفي جانب التشريع تجرأت وتحلت ربها جل وعلا ونحنت شريعة ربها وشريعة نبيها، وحكمت في الأعراض والنطوان والزمان والنور القوانين الوضعية والملائكة الحربية من كل المآذين من البشر، من المسلمين والشيوعيين والديمقراطيين والعلمانيين والصادقين بل والتابعين، ممن قال عنهم المصطفى في حديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره: يا نبي على الناس جمال يصدق فيه الناس، او ياتي على الناس سنوات قد لا يصدق فيها الناس ويكذب فيها الصادق ويبتلى فيها الغالب ويحول فيها المسلم وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الكاذب يتكلم في امر العامة. والله لقد تكلم الكاذبون لا في امر العوام بل في امر دين الله جل وعلا وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة، غيرت الأمة في كل جانب من الجوانب إلا من رحم ربك جل وعلا، فعادت من هذا الواقع المريض الذي أراه عدلا من الله جل وعلا، إن أن الله لا يحاكي أحدا من الخلق بها مهما ادعى لنفسه من مقومات وكذا. أيها الأحبة، الداء شرفه النبي في كلمات دقيقة، وحدد النبي كذلك لهذا الداء الدواء. إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء لأي داعية من الدعاة يحدده على حسب نظرته أو على حسب هواه. حدد النبي الداء في حديث صحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الحشرة إلى قطعتها. قال: أو بقلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كذلك، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء سليم، ولكل شأن الله أن يمنح السعادة للقلوب حكمكم وأن يرزقن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الله. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله في حديث آخر صحيح وقال والحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وصححه الألباني وغيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعت بعيدة والعيدة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة لا مجال لتفصيل هذا البيع الآن. إذا تبايعت بعيدة ورضيت بالشرع وسمعتم أجناب الشرع انتبه وتركت ملكي هذا في سبيل الله فابتغى الله عليكم جزءا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. يوم ان حرفت الامه الايمان بالله ونهر الذكر الفردائي في جسد الامه وسويت العقيده الطاغيه ودنس خطاها وعسر نهارها وانحرفت الامه عن المعتقد الصحيح وعن حقيقه الايمان التي قال عنه علماؤنا قول باللسان وتصديق بالجلال وعمل بالجوارح والاركان. وانطلقت الامه لتستغيث بغير الله ولتستعين بالسمع الملحد والقلب الكافر ولتتبعها لغير الله ولتقدم الوضوء لغير الله ولتسال من امواجا بدون الله فهو لتنحي الشريعة عن الله جل وعلا. ووقع في شرك مظلم مسلم الا ما رحمه ربك جل وعلا وتركت بعد ذلك الجهاد في سبيل الله واخذت من الوحي والطين وعاش المسؤولون في هذه الامه يعبدون العروش والفروش والفروش وبذلوا كل ما يملكون حتى العقيده من اجل الحفاظ على هذا الكرسي الزائد والمنصب الثاني ومن اجل اخوان الفاسد والكبراء الذين اجلسوهم على هذه الكراسي ولعبوا بهم من وراء الكواليس كلعبه العرب او الدفع على مطرح يتبهر به اقطار الطول والخزنه والرعاه لما اخذت الحفه من الارض وتركت الشهاده في سبيل الله فاستخفناه عليها اكواد الشعره والقناديق واضطرب الكفره المسلمين والشيوع الاثم المرشدين وعبدت البقر والصغران المسلمين في كثيره. وها انتم تركتم الصوره بهذا الواقع المريض وبهذا الضلال نسال الله جل وعلا ان يدرك قلوبنا واياكم بنصره الاسلام وعلم الصالحين. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واقع المريض ايها المسلمون لا خروج لهذا الواقع المريض الذي تحياه الامه الان. فاذا رفعت الامه من جديد راية النبوة تمام الاقلاع راية الجهاد في سبيل الله والله تمنيت بكل قلبي ان لو اتبعت هذا الموضوع وهذه الامه لكل مذكور في هذه الامه لاكون لمسؤولين في مصرنا اسال الله ان يحفظها. وانما تمنيت ان لو اتبعت هذا لكل مذكور هذه الامه الذين يتعرضون الان للسلب والمعاد من قبل اعداء الله جل وعلا. ولو انتظروا الى امر الشباب الذي اعلنت عليه الحق اليوم هو القوه الراشده في وجود الله جل وعلا لاحتضنوا هذا الشباب ولوضعوا هذا الشباب في القلوب واقضوا عليه العيون. فانه اذا جد الشد وحكي المضيق وانتم خرج الان اليهود يتلاعبون بالامه كلها بل ومن العالم كله وما اخبار المطاعم النوويه في ديمونه من شعر الشرعي وهذا من الشرعان والشرعان في يدنا يصرح بتصريحات الشريعه النهوه خطيره. لو علم الحكام قوه هذا الشباب الذي يتشوق للجهاد في سبيل الله لو وضع هذا الشباب في الخلوع ولفتح الباب على مصراعيه لشباب توضا لله جل وعلا وقام الليل وتضرعوا الى الله ان يرفع الله على الجهاد ليقوم هذا الشباب ليسد بقبوله قوة هذه المدافع لأعداء الله جل وعلا. لا يشتري هذه الأمة إلا للجهاد. أنا أعلم الآن علم اليقين أن الحديث عن الجهاد أصبح جيد. أعلم ذلك يقينا. أعلم أن الحديث عن الجهاد أصبح يقابل بتعلم جديد. من هذا؟ ماذا أقول؟ هذا تكلم الجهاد أخبر الحديث عن الجهاد وقال الجهاد في الشارع الحديث عن الجهاد الآن تهمة يدخل عليها من المواطن والقتال، لكن كما يجبها الجوفاء إلى القتال حقيقة الجهاد الذي ينادي الإلحاد أنا ما فقدت بالجهاد، لأن إعلامنا العزيز الذي جوع القوة لأن إعلامنا متخصص في فتح الحفاظة وتكوين القوة جوع الإعلام قوة الجهاد وطبقت إعلام قوة المشرقة للجهاد وطبقت إعلام بينما يسميه بالجوهان والتطرف والجبال والسلاليق إلى آخر ما يقولون به، طبقت إعلام بين هذه القوة وبين القوة المشرقة للجهاد في سبيل الله قدر أعلام الله من التافهين والمنافقين، فلا بد أن يعي الكتاب حقيقة الجهاد حتى لا يصبح الجهاد والقعد ولم يجع عليه النبي صلى الله في حاجة إلى هداة ودعاة مخلصين لا يجاملون الخاصة على الإنسان من هذه الزاهدة واحدة. إذا أردت أن يفهم النصوص الخاصة والخاصة شغلت بينها وبين الدرجات الخاصة والعامة أصلا صحيحا حتى لا يضع النصوص في غير موضعها أو التسعيد بالأدلة في غير محلها. أيها الأحبة الكرام، في هذه المرحلة من المرحلة فليأذن الله لنبيه وللأصحاب للختام. بل أمر الله عز وجل نبيه بقوله واصدق حكم ربك فاصفح عنهم وقل لنا فسوف يعلمون. تحرك انت من دعوتك شكل الظلمة كلها من دعوة دين الله. انتبهوا لهذا الكلام الجيد، شكل الظلمة كلها من دعوة دين الله جل وعلا. فاصفح عنهم وقل لنا فسوف يعلمون. وبعد هذه المرحلة اشتد البلاء واشتد الايمان وبلغ الإله ضرته بتدريب مؤامرة حقيرة وزيادة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وأمر الله نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأمر النبي الصحابة بالهجرة كذلك من أبيك. فلما هاجر النبي إلى المدينة وأثبت للإسلام دولة بكل ما تحمله معنى كلمة كاملة، قال شيء رجال قوة أرض. أكتب النبي للإسلام كاملة وهنا بل وهنا نقر أثب الله للنبي والمؤمنين معه بالقتال ولم يفرض القتال عليه، بل أذن له في صبر الظن لتأمين الدعوة وتأمين النفس. فقال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أنا أقدم هذه هي الجريمة القديمة الحديثة أن تقول لا إله إلا الله إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الغالي هذا بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الحرب اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اثنى الله في صدر عمان في القتال لتسديد الدعوه وحمايه الله ولم يفرض الاسلام القتال على النبي واصحابه. وفي السنه الثانيه من الهجره، وهذه هي المرحله الرابعه من مراحل التشريع الجهادي، وفي السنه الثانيه من الهجره امر الله النبي والمؤمنين معه بالقتال وفرض الله القتال عليهم بقوله كتب عليكم القتال وهو قبول لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وهنا اصبح القتال فرضا على النبي والمؤمنين معه والمؤمنين من بعده الى ان يرد الله الاقرى من عليها. ولا تصدق الكذابين والكذابين والمجرمين الذين ارادوا ان يمسكوا الشهاده فإن الجهاد ما مات ولم يمت ولم يموت بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يدخلنا وإياكم لرفع علم الجهاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونجم الله شرف الجهاد بعد ذلك وحسب الله المؤمنين على الجهاد. فقال جل وعلا وانتبه معي أيها المؤمنين، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هذا الآن لو قلت لحضراتكم أيها الناس هل أدلكم على تجارة يربح فيها الألف والمليون؟ هل أدلكم على تجارة يربح فيها المليون والمليون؟ تحققت الأمر وأنصفت الآذان وصدقت الأذان هذه التجارة المربحة كلنا فأنا أدلك على تجارة أغنى من ذلك وأنصف الزائر. يقول الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويرشدكم جنات التي من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها فضل من الله وفضل قريب اللهم عجل في كفر يا رب العالمين ونصر من الله وفتح قريب وبشر المسلمين أن تصدقون الله رب العالمين هذا سبب ربنا وانتبهوا يا شباب الصخرة أمر الله قبل الإيمان بالإيمان بالإيمان يا أيها الذين آمنوا ونحن ذلك نقول وهو الذي أثبت لهم حتى في نفسنا أثبتكم على النار إذن من عذاب الأليم تؤمنون بالله يأمر الله أهل الإيمان إذ أثبت لهم الإيمان في قبل الآية يأمرهم الله بالإيمان تؤمنون بالله يا إخوان والله الذي لا إله إلا هو لن نرى لله إلا ولن نرى حاكمية تمثلها الشريعة إلا إذا حققنا الإيمان سلاحا وإلا إذا رضينا الناس على عقيدة التوحيد وصفاتها وجمولها وجمالها يا إخوة الإسلام حقيقة عقيدة لازمة الحساسة العقيدة والخطوة والنور العقيدة والحساسة لأهل الدين العقيدة الإسلام عقيدة تمتلك منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل سبل الحياة وما يقبل الله من قول شريعتهم الا اذا صح العقل لهم محال والله اجرى ما نحلم به الا بذكر ما سلم به الصفه الطبيعيه لا تتعجب ايها الناس لا تصحيح هل انت تريد منا الان ان ترجع التقيه بالشريعه العزيزه وليس معنى ذلك انني اقول كان من الواجب يتركوا التجربة الروسية الغربية الروسية هيحتاجوا الأطول ويستهدف الحجرة ويدرس الشرفة ويسكسهم في المساجد على بيت المشايخ يترصر على الحجر الصغير ويوصل الفسر التغيير في مدينة أبدا لا يكون في ذلك رجل يعرف أفضل من أفضل من أفضل الحجرة لو كان يحفر الله كل الغالب في هذا الأرض ألا يخرج الشهاد ويفرض عليه أن يسد في المسجد ليحصل العلم الوحيد. لو دام من حقوق أفضل وبلدا يفرض على طالب العلم أن يسد ليحصل العلم الوحيد. بس استعداد للرب في هذه الشهرات يا جهاد أنا بد من أن أختفي يا إخوة. تؤمنون بالله ورسوله وبعد الإيمان ونبي الله عز وجل الآن بيقولكم أن هذه المرحلة التي نمر بها الآن تحتاج منا الآن إلى هذه التربية الإيمانية. من منكم يشعر أن يقول بأن الأمة أمة على الإيمان؟ من منكم يشعر أن يقول هذا؟ أنا لا أشعر الله. بل أمتي الآن تحتاج تربية على الإيمان. ما هو قول المسلم بينما يا إخوة إذا قلت لكم إن الشيوخ والعلماء والدعاة في حاجة هم إلى أن يترصوا على أهل الإيمان الصحيح المتاكد والمتوكل. فما ظنك بأحد إننا نتحدث بالله في حاجة إلى أن تترصى تربية إيمانية إن عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمه في دار الفرحة من هذا الأخر وفي مكة والمدينة بعد ذلك. فأسأل الله أن يرزقكم من الخير والبركة الذي يرزق الأمة بالإسلام وبالإسلام رسوله ليرزق الأمة بدين الله ليرزق الله الأمة ودينه إنه ولي ذلك الرجاء. أيها الإسلام هذه المعاصي يا أيها الذين آمنوا هل أرجوكم من الإسلام تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأموالكم لا تنجوا لكم يسكت من دوره الامر الى الصدقه ويرسلكم جنات الفتح من تحت النهار ومساجد طيبه في جنات عدن ذلك الفضل العظيم وفقط لا يصاب فربما تحب لها عتاب الصواب نصر من النصارى وفتح الخير وبشر المؤمنين ورفع الله هذا العبد اعظم صدقه او جعل الله التوراه والانجيل والقران وبشر شروط هذا العبد فالمشتري في هذا العبد هو الله والشرع هو الجنة والسلعة هي انتهاك بالفقر والأموال. فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فتنة وأمس والإنجيل والقرآن ونحب بعزمه من الله فستبشروا ببشركم الذي لا يعتقد وذلك الفضل العظيم. فلما ساعد المؤمنون الصادقون انفسهم واموالهم بالله وقبضوا الثمن انا وهو الجنه او من اجل ان تقبضوا الثمن انا وهو الجنه قال الله جل وعلا انا رفعت انفسكم الينا ورفعتموها عليكم فنحن نرد عليكم الانفس والاموال اكبر منها. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وبين امام المجاهدين وقال في الصف المحشرين شرف الجهاد وحب الجهاد فقال والحديث في صحيح البخاري ومسلم احمد من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه واله وسلم ان في الجنه 100 درجه ان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض أعد أصناف للمجاهدين في سبيله فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الجنة فإنه أبسط الجنة وأحلى الجنة وأبسط عرش الرحمن ومنه تكسر أنهار الجنة فصرخ الصبح الفردوس الأعلى إلى الجنة يا رب العالمين. إن في الجنة 100 درجة أعد أصناف للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الرسول وجب في الجنة، فتعجب ابو سعيد الخدري وقال كيف علي يا رسول الله؟ ما عاد يسلم عليه من رضي بالله منا وبالاسلام منا ولمحمد الذي فضل الله عليه وسلم ملائكه رسوله وجب في الجنة. فقالت المراه واخرى يشبه الله بها العبد في هذا درجته في الجنه لا تنسى فيه درجتين كما بين السماء والارض. قال له ما يا رسول الله؟ قال المصطفى هذا الشتاء في سبيل الله. وفي صحيح البخاري ومسلم احمد من حديث عبد الرحمن بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اضطر قدماه في سبيل رضاه يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان ارواح الشهداء في جوف طير بحبه. ان ارواح الشهداء في جوف طير بحبه لها قناديل معشقه بالعرش بعرش الملك. لها قناديل معشقه بالعرش تنظر من الجنة حيث شاءت ثم تهوي الى تلك القناديل. فاطلع الله اليه في الظلام وقال له الا تشتهون شيئا؟ فقالوا اي شيء نشتهي؟ ونحن نفرح من الجنة بحيث شاءت. اي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة بحيث شاءت. يقول الصفا فلما عرفوا انهم لن يفرحوا من اهل الارض شاءه الله ذلك كذلك. فلما عرفوا انه لن يطلق من حق اشعله فقال يا رب نريد ان ترد ارواحنا الى اجدادنا لنقتل في سبيلك ما قدرت. ولذلك قال النبي رجال في سبيل الله الا تخبرك ماذا قال الله لابوك؟ ماذا قال الله لابيك يا جابر؟ الا تخبرك ماذا قال الله لابيك يا جابر؟ قال بل يا رسول الله. قال قال ما من احد الا وكلمه الله من وراء الحجاب. وقد كلم الله ابا بكر اي بدون حجاب وقال له ربه عبدي تمتع تمتع فقال ابو جهل رضوان الله عليه وعلى ولده قال يا ربي اتمنى ان ترد روحي الى جسدي واكثر الجهل الى الدنيا لاقتل في سبيلك مره اخرى. فقال الله جل وعلا لقد قدر مني انهم اليها لا يرجعون. فقال الله لاصلح من وراه اصلح رسول الله والمؤمنين معه. فحدثا الله جل وعلا لقد بحب الله هذه الجهل فاكثر الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ان فرط في هذا الامر وان فرط في هذا السبيل ولكن عظم اصحاب النبي بن مالك بدل ما وهذا هو عصونا او كان صوره مشرقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل اعلم المرء وخليفه الصحيحين في غزوه احد يسمع الخبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيع الفتنة والفتاح بين الجنود كفايا الملائكة الأمين حتى وضع بعض الصحابة السلاح الأمين ورجعوا إلى المدينة وقالوا ماذا نصنع بحياته أو بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع الفتنة النظر ويقولوا بذلك فصرخ فيهم وقال قوموا فقولوا حتى لا نعلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت وراها سهل بن معاذ فقال يا يا قال اني لا يريح الجنه وما كانت من قبل سعد بن معاذ وانطلق بعضه في القتال ليقاتل معه قال ابو حيان بن رفض غير مسلم فمن الله عليه بالشهاده فما عرفوه بعد المعركه من عرفه الا امته بملاك وبه سم يتلذون ما بين مره بالسيف ورؤيه بالسفاح ومعركه الروس وهذا سقطت ورؤيه يجب النبي على قتل معركه الجنه ليضع النبي هذا التقريب الكبير. ايها الناس قوموا لجنه عرضها السماوات والارض. الله اكبر. فسمع الصفر عمير بن حماد هذا الشهاب العلاء سمع هذا النداء من القاتل الاعلى لابي غرامي ايها الناس قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمير جنة أربع السماوات والأرض، فسمع النبي عمير وقال يا عمير لا حملك على أن تقول بحر سعيد. قال يا والله يا رسول الله إلا أني رجوت أن أكون من أهلها. فقال المصطفى أنت من أهلها. يا إلهي هكذا يمكن على القوم في الجنة وهو لا يعلم على كرامة الجنة، ويدعي إلا يبشر له المصطفى الصادق المصروف أنت من أهلها. فابراهيم عمر واخذ ثمرات المعز ليأكلها ليتبوأ بها على الدخان. وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلْقِتَالِ متحيزا الى جهه الاسماء وقد باح بغضب من الله ونبواه في ميدان الكتاب يقول الله ونبواه جهنم بعد لانه قرب من ساحه الشر قرب من ساحه الاولى. يا عاشر الحرمين لو اقصرت لا نعرف انت في العباده تلعب من كان يقول له بدموعه سنقول بدمائنا تصفر ريح العبيد لهم ونحن عبيدنا رب المستنابت والمبارك الغيوم من كان يتعب خيله في قوم وقيولنا يوم السريه بتتعب ريح العبيد لهم ونحن عبيدنا رب المستنابت والمبارك الغيوم ولقد اتانا في مقام نبينا امر صحيح صادر لا يذهب لا يستوي خير الله في انف امرئ وبقاء هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد لمجيد لا يكتب هل عدل هذه الحقيقه بدل نفسه وهو يعلم انه لا يفوز بعده اثنين الشهاده والنصر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ كفر الا متحرفا بالكتاب او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله ونبواه جهنم ورق المصير. وقد اخبر النبي عن التوبه كثيرا كما في الصحيحين من حديث ابي هريره في الجزء السبع المؤمنان قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقبل النفس الذي حرم الله الا الخمر واكل الربا واكل مال اليتيم وغزي يوم الكفر وقذف المغتنات الغافلات المؤمنات. ايها الاحبه الكرام بقي من وهمك على العنف والكبير في عجاله السريعه فإني لا أحب أن أجيب على الساعة هذا كثير وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فهل يقول أولئك الذين عذابهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بقي أن أعرف على آخر عناصر اللقاء ألا وهو لا عز إلا بالاكتئاب وأرشد الحديث عنه إلى تلك بالصراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسلم سنته ووجد اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه لا اهتدى بالسهاء ونحن يقينا تعلمون ذلك وتمنيت وتشوقت من عاداتنا يعلم ذلك. فاسال الله ان يبارك في هذه الكلمه وان يوصلها كيف شاء. لا اهتدى بالجهاد ايها المسؤولون ايها المتحدثون كانتم تطرحون الان على السنن وضرائبكم ان اليهود يتحدون العالم كله وحاكم يوضعون على نزع السلاح النووي من منطقه القاره الافريقيه وينادون بنزع السلاح النووي من النقاش بل واحدث المنتهى الصراحه وسوق هذه الكلمه واعلن انه لن يطلق على السماء بان تحتوي اسرائيل على السلاح النووي او ان تمتلك السلاح النووي ويحجج من المواجهه المسلحه باسم منطقه مره الكلام صحيح وانتم تعرفون ماذا تقولون فلماذا لماذا لا تفتح صفحه جديده مع الشباب المسلم والله الذي لا اله غيره اذا سجد الكذب لن يفر من الميزان الا ان ترفعونه اليوم عن الخروج وفوق الاعلام هل تتوقعون ان يحل الاله ثم اليهود وأبناء اليهود وأبناء الأمة الممثلون الصادقون الصادقون هل تتوقعون أن يدافع عن الكفر والعقيدة قبل ذلك المطربون والمطربات اللاعبون واللاعبات شاء الله من الذي يدفع العدو الذي يقول هذا ويقول لن يدفع العدو إلا هذا الشباب الصادق الذي قام بالليل يجري وكان خلقه ان يحل والأسماء من حوله تتمسك، ومع ذلك فإن الصلاحين قد وضعوا في وجهه العقبات والعقاقير والسجون، بل وشعروه بأخشع الشهر إن اشتهر مرة. فلهذا في سبيل الله يخرج لإخوانه بأموال خالة، بل اشتهر العاملون من تنظيم الأموال إلى النقابات والأرهاب وثمن الكبار. يدخل السجون فيشتهر إليه من أموال الأرهاب هذا الذي تقوم على بلاد. لماذا تغنى هذه الأموال إلى أعداء الله تغيظون به عدوهم وعدوهم؟ لو كان بذلك مقبلا لمحققة كلمة واحدة في دماغ الجبل فإننا لا نوافق على ذلك على الإطلاق، بل عندني حق لهؤلاء والله إننا أعرف على أمر مصريكم وأعرف على مصريكم. فلماذا يجرأوا هؤلاء على كل خطأ؟ لماذا يقوم عليهم بأصابع الاجتهاد في كل المناسبات بل والنون والنهار؟ لماذا لا تفتح لهم الصدور؟ لماذا لا يصلوا الى غيرهم؟ ما فعلوه؟ ما هي اوليتهم؟ ما هي اوليتهم؟ تحكيم الشريعه. من الذي ان يحكم قران الله ويحكم الشريعه رسول الله يجرح بالتطرف والنهار؟ قال الله تعالى: لا نسمى كما قبر واعضاء الطعام في موقفها. ولو هدر هذه لما جئنا ابا الخلا ومضى على ارض الشرابه والرقى. او كان هذا العباد نبينا ام لا مخافه في كتابنا حفظها؟ اما ناقه هي ناس الله هي عقل استقر على الهوى وتجملها الا تقرب ان نتم المدى والمقتدين به وان نمدح حفظها الا تقرب ان نبادر الى الله حفظها ومن نهى الولاء وحفظه الا التفرق ان مبادر كافرا حفظه وان نهى الولاء وحفظه الا التفرق ان مبادر كافرا حفظه وان نهى الولاء وحفظه الا التفرق واحمده في وجه من اشتم الحسن واعمال المحرقه حتى اي الله يعلو الله والنحر بالملح الغزال تمسكه. اللهم اغفر ضعفنا، اللهم اغفر ضعفنا، اللهم فمنه يرسل الشيطان، والله ورسوله مشهورا، واعوذ بالله ان تكون نصرا تعبرون عنه.